ثواب الأذكار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. ثواب الأذكار. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. متفق عليه.